أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع سورة النور وكلام شيخ الإسلام تيمية فيها، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن ربنا سبحانه وتعالى في آية غض البصر بعد ما هو توقف مع قول الله سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، قال: وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ملكة أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واتكلمنا المرة اللي فاتت، أعتقد المرة قبل السابقة، عن قول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. اتكلمنا عن الفرق بين الزينة الظاهرة والباطنة وزينة المرأة في يعني ذكر الزينة 3 مرات في الآية، وكل زينة هنا مقصود بها مقصد معين. في آخر الآية ربنا سبحانه وتعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهنا شيخ الإسلام هيعقد فصل على هذا الجزء من الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إنه الطبيعي إنك أنت متوقع أو متبادر إلى الذهن إن التوبة بتكون مثلا للناس المفسدة في الأرض، الناس اللي ارتكبت الفواحش كثيرة، لكن تفاجأ إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن، وبعد كده: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني الآية ذكرت الأمر بغض البصر للرجال والأمر بغض البصر للنساء. ذكر الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن تظهر المرأة زينتها، ما هي هذه الزينة ومتى تظهرها ولمن تظهرها، وأمر المرأة بالاحتشام والحجاب تجاه الأجانب. وتفاجأ إن الأمر مخاطبة لأهل الإيمان، يعني الأمر هنا الشرعي خطاب بغض البصر للرجال وللنساء، ثم تختم الآيات: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شيخ الإسلام بيقول فوائده في قوله تعالى في آخر الآية الكريمة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فوائد جليلة. منها أن أمره لجميع المؤمنين بالتوبة في هذا السياق تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض الذنوب. بيقول أنه من فوائد الآية أنه ختمت بتوبة الله جميعا أن هذا الأمر، وكأن الله سبحانه وتعالى يعلم في علمه السابق أن العباد لما أمروا بغض البصر أنهم أبدا لن يلتزموا بهذا الأمر التزام كامل، فقال في هذا السياق تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي ترك غض البصر وحفظ الفرج وترك إبداء الزينة وما يتبع ذلك، فمستقل ومستكسر. يعني بيقول إنه ترك غض البصر وحفظ الفرج أمر لا يقدر عليه جميع أهل الإسلام في آن واحد عبر العصور، بل أن هذا الأمر وإن كان الله سبحانه وتعالى أمر به لكنه يعلم أنه سيصيب الناس في هذا الأمر خطأ وسيعتريهم زلل، وأنهم أبدا لن يستطيعوا على الحفاظ على هذا الأمر، وأن المرأة وإن أمرت بترك إبداء الزينة ولا وبإخفاء الزينة ولا تبدي زينتها إلا لناس معينة، إلا أن هذا الأمر فإن النساء المؤمنين لن تستطيع أن تتحمل أو أن تحافظ على الاستمرار على هذا الأمر بكامل كيفيته المأمور بها شرعا. فلذلك ختم الله الآيات: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني أنه هذا الأمر أمرتم به وأنتم ستسقطون في أخطاء في هذا الأمر بالذات فتوبوا منها. ده استنباط شيخ الإسلام أنه ليه الآية ختمت بإيه؟ وتوبوا الله جميعا يوم أنكم تفلحون. قال وما يتبع ذلك فمستقل ومستكثر، كما في الحديث ما من أحد من بني آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا، وذلك لا يكون إلا عن نظر. طبعا حديث ضعيف. وفي السنن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. يعني الطبيعي أنه الإنسان يغلط، والطبيعي أنه هو لما بيغلط بإيه بيتوب. فبيقول أنه الخطاء يعني كثير الخطأ، المؤمن فتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، يعني بيتفتن كثير بس بيتوب كثير. وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. وفي الصحيحين عن ابن عباس ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة. ابن عباس بيقول أنا ما شفتش حاجة أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق. في الحديث والنفس تتمنى ذلك وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. وأخرجه البخاري تعليقا من حديث طاووس من حديث أبي هريرة، يعني ده من معلقات البخاري. رواه مسلم من حديث سهيل ابن أبي صالح المعلق، الحديث المعلق والحديث هو من أقسام الحديث الضعيف. والبخاري كان له فقه في التبويب، يقولوا فقه البخاري في تراجمه، يعني ترجمة يعني تبويب البخاري. البخاري كان عنده يعني منهج هو ماشي عليه، ان هو ما كانش يحب يكرر حديث، فكان لو هيروي الحديث، هو البخاري كتاب فقه اصلا مش كتاب، يعني هو كتاب حديث لكنه حقيقة هو مقسم على الابواب الفقهية. يعني كتاب البخاري مقسم الطهارة الصلاة الزكاة الصيام الحج، يعني هو مقسم على ابواب الفقه، هو اصلا كتاب فقه. فالبخاري كان له فقه في في في في تبويب الاحاديث. فكان البخاري رحمه الله ما كانش يحب ان هو يكرر الحديث، واحيانا الحديث يكون طويل، في جزء من الحديث يستعمله في فقه الطهارة، وفي جزء من الحديث يستعمله في فقه الايمان، وجزء من الحديث يستعمله في فقه الايه الجهاد، وجزء من الحديث يستعمله في فقه الزكاة. فكان احيانا يقطع الحديث، يعني يروي الحديث في باب مثلا الصلاة، وبعدين لما يجي في جزء من الحديث مثلا هيستعمله في باب الايمان فيروي مرة أخرى في باب الإيمان، وهو كده هيبقى الحديث عند البخاري مكرر. فكان البخاري لا يحب أن يكرر الحديث، فكان يا إما يأتي برواية جديدة بنفس السند، يا إما يروي نفس الحديث بسند آخر. لذلك معلقات البخاري، المعلق ده هو أن الرجل أسقط الراوي في أول السند، فالسند أصبح معلق. فيقولوا السند المعلق هو سند ضعيف. فالبخاري احيانا كان في بعض المعلقات في البخاري هي حقيقة مروية بسند متصل في نفس كتاب البخاري لكن في ابواب اخرى. لكن هو كان من فقهه ان هو كان يحب يتفوق على نفسه، يعني ما ينفعش ان انا اكرر. لذلك ابن حجر العسقلاني اللي فات يعني شارح البخاري عمل كتاب اسمه تغليق التعليق، يعني جاب معلقات البخاري كلها، الحديث اللي رواه البخاري معلقة، وهو يعلم البخاري نفسه هو يعلم أنها معلقة رواها بسند معلق، فوجاب نفس الروايات ديت بسند متصل عند البخاري وعند غيره. عشان كده يقولوا هو البخاري في حديث ضعيف، يقول لا، هو البخاري إيه، هو كان كتب في بعض الكتب أو في بعض التراجم عنده بعض الأحاديث هي معلقة لكنه إيه هي موصولة في أبواب إيه أخر، سواء في كتابي أو في السنة. طيب أخرجه البخاري تعليقا من حديث طاووس عن حديث أبي هريرة، وهو مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إيه، إن الزنا درجات، وإن الزنا مفهوم أوسع من زنا الفرج. ده بيتكلم عن زنا الجوارح، يعني يقول لك إن العين ممكن تزني، العين هتزني إزاي؟ وهو متبادر الى الذهن او معروف ان الزنا ده ايه، ان الرجل يجامع امراه في الحرم، فيعني ايه العين بتزني هنا. انما صم بيعلمنا ان مفهوم الزنا مفهوم ينبغي ان نحذر منه، وان له مقدمات، وان المقدمات بتبقى على الجوارح كلها قبل ايه، قبل جريحه الفرج. يعني انه احيانا الجوارح تزني قبل الفرج ما يبدا في الزنا. فيقول: كتب على ابن ادم حظه ونصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محاله. يعني يدرك ذلك لا محاله، هو ده معنى اللي ليه شيخ الاسلام قال: وتوب الله جميعا يوم لا لكم تفلحون، انه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب. يعني ان المؤمن يقع في مثل هذه الذنوب لا محاله، انه الامر بيه انه الرجل يعيش عفيف الجوارح طوال الوقت أمر ربما لا يقدر عليه كثير من الناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الإنسان ضعيف وأن الإنسان لا يقدر على هذا، أمره بالتوبة عقب الأمر. يعني بعد ما أمره بغض البصر أمره بالإيه؟ بالتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يعني إنه واحد أقام علاقة مع امرأة، هو نظر إلى الحرام، أطلق بصره في الحرام، أعجب بالحرام، فبدأ يبحث عن الزنا. إن الزنا ده أحيانا يكون بالقلب، فهو الأول يطلق بصره كثيرا، ثم يحب أن يستمع، فيستمع إلى ما يوقظ هذه الشهوة، والأذنان زناهما الاستماع، وبعدين يبدأ يكلمها في التليفون أو يكلمها يخرج معاها أو يقعد معاها، واللسان زناه الكلام، وبعدين يبدأ يمسك إيديها يبدأ يلمسها، واليدان زناهما البطش اللمس، والرجلان زناهما الخطى. خدنا ميعاد وقعدنا في الكافيه، ولا قعدنا في النادي، ولا قعدنا في الشارع، ولا رحنا البيت، ولا قعدنا في أي مكان، كل ده احنا هو ده كل ده ايه، لسه في مقدمات الايه، الزنا. والقلب يهوى ويتمنى، يعني بدأ القلب بدأ هنا ايه، بدأ القلب يحب ان يلتمس القرب من هذه المرأة في الحرام، او بدأت المرأة تحب ان تلتمس القرب من هذا الرجل في الحرام. والقلب يهوى ويتمنى، يهوى ان هو يشبع شهوته، يشبع شهوته. احيانا الرجل شهوته في الكلام، احيانا شهوته في الفرج، احيانا شهوته في الاستماع، احيانا شهوته في النظر. فالقلب يهوى ويتمنى، كل ده ايه، كل ده اسمه زنا، لكنه زنا الجوارح، مختلف عن زنا الايه، مختلف عن زنا الفرج. كل ده اسمه زنا الجوارح، مختلف عن زنا الايه، الفرج. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه. يبقى الفرج يا اما يبقى له ما صدق، عارفين يعني ايه، يعني في حاجه في الخارجة عن القضايا الذهنية اسمها التنفيذ، التطبيق، اللي هو ما صدق. يعني ايه ما صدق؟ يعني التصديق العملي لهذه الأشياء، ان هو بيهوى يتمنى، وهو متوقع ان هو لما يقعد مع البنت دي يبقى فرحان قوي، وتتعجب انه الشيطان يزين هذا الايه، هذا الحرام، ومجرد ما يتجوزوا تلاقيهم واقفين على محكمة الأسرة، وتلاقي خناقات وناس جايه تصالح. لا يا جماعه، هو فين قصه الحب الفظيعه؟ فين الـ الاهواء؟ فين التمنيات؟ انه كثير من الشيطان بيزين جدا المعصيه، ويزين جدا الايه؟ الحرام. لكن عند التحقيق انه مجرد الاحتكاك المباشر، البشر هم البشر. الانسان بيبقى متخيل ان هو يبقى اسعد واحد في الدنيا مع فلانه، او هي متخيله انها تبقى اسعد واحده في الدنيا مع فلان، ثم بعد ذلك تكتشف ان ايه؟ إنه البشر هم البشر. هنا شيخ الإسلام بيتكلم إن ليه الآية ختمت آية غض البصر، وتوب الله جميعا يوم لعلكم تفلحون. فبيقول أن الإنسان لا يستطيع أن يحافظ على حيائه وعلى مروءته وعلى قدر الكافي مما أمر به الله سبحانه وتعالى من غض البصر وحفظ الفرج، وأن المرأة لا تستطيع أن تحافظ بالقدر الكافي على عدم إبداء الزينة، وأن البشر يخطئون في هذا دائما وكثيرا، وأن ذلك يدركه الإنسان لا محالة، لأنه صعب جدا أنك أنت تكبح جماح عين كل مسلم، مهما كان هو مسلم ومتقي، لكن في الاخر عينه بايه بتفلت، ولسانه بيفلت، واذنه بتفلت، وقلبه بيتمنى بيفلت، وانه ابدا لا يستطيع ان يحافظ دائما على كل جوارحه في كل وقت. لذلك امر الله سبحانه وتعالى الانسان بالتوبه في هذا الامر. وقد روى الترمذي حديثا واستغربه عن ابن عباس في قوله الا اللمم، قال ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا الم. انه اللمم اللي هو السيئات الصغيره، انه انتوا عارفين السيئات دركات، يعني في سيئه لمم وفي سيئه صغيره، والصغير تجتمع على العبد حتى تهلكه، وفي سيئه كبيره وفي سيئه شرك، فمش كل السيئات شكل واحد، يعني في معصيه اسمها معصيه كبيره من كبائر الذنوب، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الانسان اذا اجتنب الكبائر ربنا يكفر السيئات، فيقولوا المعاصي الصغيره تكفرها الطاعات. يعني واحد نظر الى الحرام، مش نظر الى العورات والفواحش، لان يعني دي احيانا تبقى كبائر، لكن لو نظر مثلا اعجبته هو ماشي في الشارع قابلته امرأة فأمر بغض البصر فلم يستطع فأطلق بصره في الثانية والثالثة، اختلس النظر أو نظر إليه، دي معصية. طيب تكفره إيه؟ أمه عادي ممكن هو بيتوضأ تنزل عنه المعصية، أتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها. لكن الكبيرة، المعصية الكبيرة تحتاج إلى توبة خاصة. يبقى في معصية بمجرد الطاعات، الطاعات تذهب السيئة وتذهب أثرها من القلب، وفي سيئة لا دي محتاجة ايه؟ دي محتاجة توبة خاصة، وفي سيئة محتاجة مجهود للتوبة الخاصة. يعني السيئات مش كلها شكل ايه؟ مش كلها شكل واحد. شيخ الإسلام هنا بيتكلم على ايه؟ على معنى ان اللمم اللي هي المعصية الصغيرة، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا ألم. يعني انه كل الانسان لابد ان هو ايه؟ يرتكب اخطاء، والله سبحانه وتعالى في مغفرته عظيم المغفرة، واسع المغفرة، واسع الفضل، جواد العطاء. يعني الله سبحانه وتعالى يعني أكرم من سئل، وأفضل أو أرأف من ابتغي، وأوسع من أعطى. فالله سبحانه وتعالى كريم، عطاؤه غزير. فالله إذا غفر فإنه يغفر جمة، والعبد دائما يلم ويخطئ. ومنها أن أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة، وإنما أمروا بها لتقبل منهم، فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر المذنبين، كما قال تعالى ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. يبقى هو بيقول إنه أهل الإيمان دائما يخطئون، فبالتالي ربنا لما ذكر أو أمر بغض البصر وحفظ الفرج وأمر النساء بالاحتجاب وبالحياء وعدم إبداء الزينة، انه بعد ما امر الله بهذا قال وتوب والله جميعا. فقال في هذا فائده، الاولى ان كل مؤمن لابد ان يقع في مثل هذه الذنوب اللي هي ذنب ايه؟ اطلاق البصر او عدم حفظ الفرج او عدم ايه؟ او ان المراه لا تحافظ على ترك الزينه امام الجميع، او لا تستطيع ان توفي ما امر الله سبحانه وتعالى بها في كل وقت. النقطة الثانية أن أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة، يعني إنه ما دام أمر بالتوبة إذن هذه التوبة ستقبل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يقدر عليه الإنسان وبما هو ميسر للإنسان. إذن هذا رد على زعم أن كثير من الناس أو بعض أهل العلم أو بعض الناس يذكرون أن أهل الفواحش لا تقبل توبته. يقول ما دام أمر بالتوبة إذن هو سيقبل التوبة. منها أن أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة. فواحد يقول له هو أنت ليه بتكلم هذا الرجل؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قال له هو أنت ليه راح تكلم واحدة بتشتغل رقاصة أو بتشتغل غانية أو بتشتغل زانية؟ ليه راح تكلم واحد بيفعل فعل قوم لوط وانت متخيل ان الراجل ده ممكن يتوب؟ في معاصي الانسان اذا ولغ فيها وفضح بها وعلم بها هذه المعصية ابدا تكون عائق وحاجز ومانع ان يتوب الله عليه. في ناس بتقول كده، فهنا شيخ الاسلام بيقول لا، أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة، وإنما أمروا بها لتقبل منهم، فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر المذنبين، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ وقال تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إن ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الإنسان أنه سبحانه وتعالى عليم بما في النفوس، بما في الصدور، عليم بذات الصدور. أنت أحيانا أنت جواك حاجة مش عارف تقولها، أنت ممكن تصنع حاجة ومش عارف ما قالها، لكن الله سبحانه وتعالى هو يعلم الإنسان ويعلم احتياجات الإنسان ويعلم ما في صدر الإنسان من مشاعر، وما يعلم ويعلم ما في صدر الإنسان من أمنيات واحتياجات. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر لك أنه هو يقبل التوبة عن عباده. يعني أنت ما تقولش هو معقولة المعصية دي ملهاش توبة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده. إن الله يقبل التوبة عن عباده ولا من عباده؟ يعني هو الذي يتوب على عباده، يعني هو الذي يرجع عليهم بالخير ثم يوفقهم لهذا الخير ثم يقبل منهم هذا الطريق. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إن الإنسان يفعل شيء، هذا الشيء يسوء العبد، يسوء يعني لابد أنه يرى سيئته، لابد أنه هو يعاقب عليه. من يعمل سوءا يجزى به، سوء حاجة بتسوءه، ليسوء وجوهكم، حاجة هتخليك قرفان. السيئة والمعصية بتخليك قرفان تعبان، لازم تعاقب بها. قال: ويعفو عن السيئات، يعني يرفع سبحانه وتعالى العقوبة عن هذه السيئات التي تسوء العبد، فيعود بالعبد إلى طريق الله سبحانه وتعالى اللي هو طريق فيه أمان وفيه طمأنينة وفيه استقرار وفيه فرح بالله وفيه عزة بالله وفيه بهجة ومساحة من مساحات الخير بالعبد في طريق الله سبحانه وتعالى. قال: ويعلم ما تفعلون. إن أنت الله يعلم عنك كل شيء، وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها. بيقول: لو واحد عمل معصية كبيرة قوي، مثلا زنى بأخته، زنى بأمه، زنى بمحارمه، أو فعل فعل قوم لوط، هو الفاعل أو المفعول به، سواء تاب الفاعل أو المفعول به، فمن تاب تاب الله عليه. يعني مهما ارتكب الإنسان، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما الإنسان بعد، مهما ارتكب كل أنواع الفواحش، ما دام مخاطب بالتوبة فإن الله سيقبل منه هذه التوبة. إن الله لم يأمره بالتوبة إلا إذا كان الأمر بالتوبة متضمن أن الله سيقبل هذه التوبة. قال: وسواء تاب الفاعل أو المفعول به، فمن تاب تاب الله عليه، بخلاف ما عليه طائفة من الناس. يعني بيقول بعض أهل العلم قالوا: لا، في معاصي الراجل ده بدأ متفضح وتعرف يبقى المعصية الراجل ده مش هيتقبل. فإنهم إذا رأوا من عمل هذه الفواحش شيئا أيسوه من رحمة الله. اللي هو واحد راح يأمر الناس ويناهم، فقال له: لما تعظ هؤلاء والله مهلكهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم. قال له: عشان ربنا أمرني بالدعوة، عشان ربنا أمرني بالأمر بالمعروف، عشان ربنا أمرني بأن أنا أبلغهم رسالة الله. قال: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أو لعلهم إيه؟ يتوبون. فإذا تابوا تاب الله عليه. فإنهم إذا رأوا من عمل من هذه الفواحش شيئا أيسوه من رحمة الله، حتى يقول أحدهم: من عمل من ذلك شيء لا يفلح أبدا ولا يرجون له قبول توبة. يعني لو شاف واحد يفعل موبقة من الموبقات اللي هي معصية كبيرة، موبقة في معاصي، احنا قلنا المعاصي ايه؟ درجات، في صغائر، في لمم، في صغائر، وفي كبائر، وفي موبقات. يعني عارف اجتنبوا الايه؟ السبع الموبقات. يعني معصية توبق صاحبها في نار جهنم، في حاجة اسمها غموس، يقول لك يمين غموس، يعني يغمس صاحبه في النار. حتى يقول أحدهم من عمل من ذلك شيئا لا يفلح أبدا ولا يرجون له قبول توبة. ويروى عن علي أنه قال: منا كذا ومنا كذا والمعفوج ليس منا. المعفوج اللي هو الذي يفعل به في فعل قوم لوط، شذ يعني المفعول به. ويقولون إن هذا لا يعود صالحا ولو تاب. بعض الناس بيقولوا إنه العمل اللي وصل في المعصية للدرجة دي ده مش هيه، ده خلاص إيدك منه والقبر، ما عادش فيه أمل. هنا شيخ الإسلام بيقول، هو بيرد بقى على هذا، بيقول أن من معاني وتوب الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، وما أمر الله سبحانه وتعالى الناس بالتوبة إلا لأنه سيقبل منه. فما فيش حاجة اسمها معصية ما ينفعش نتوب منها. فيقولون اللي هما بقى اللي بيأيسوا الناس من رحمة الله، إن هذا لا يعود صالحا ولو تاب مع كونه مسلما مقرا بتحريم ما فعل. ويدخلون في ذلك من استكره على فعل شيء من الفواحش. وبعدين بقى في ناس تعال يقول لك إيه، حتى المكره، لأنه لو كان في خير ما كانش ربنا بعت له واحد يكرهه على هذه المعصية. فما دام أكره على هذه المعصية إذن ليس له مكان عند الله. فبيستدل بالقدر وبالبلاء الذي وضع فيه هذا العبد على أن العبد ليس فيه خير وأن الله لن يقبل التوبة منه. فشيخ الإسلام بيرد على هذا، بيقول أن الآية لما ختمت، والآية بتتكلم على غض البصر وتحريم الفواحش، فلما ختمت بالتوبة فعلم بذلك أن الله يقبل التوبة من جميع أهل الفواحش. قال: ويدخلون في ذلك من استكره على فعل شيء من هذه الفواحش، ويقولون لو كان لهذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل هذا، لو كان فيه خير ما سلط الله عليه من يستكره على هذا الفعل، كما يفعل بكثير من المماليك طوعا وكرها، وكما يفعل بأجراء أهل الصناعات طوعا وكرها. كانوا عاملين إحصائية في إنجلترا على عدد البنات الموظفات التي يعني اللي مارسوا الرذيلة مع الرؤساء لهم في العمل من الموظفين يعني، وكانت صراحة يعني ايه، كانت إحصائية يعني مزرية، يعني اكتر من 80% ان المرأة الأجيرة بتبقى لهم لقمة سائغة، ده في مجتمع الغرب. فبيقول انه احيانا تكره المرأة على البغاء، وحان يكره الرجل أو الشباب اللي فعلوا فعل قوم لوط والشواذ على البغاء، بدافع أنهم يحتاجون إلى مال، أو هو التاني الكبير هو عايز وظيفة وهي إيه، وهي شغالة في الوظيفة، أو هي بتشتغل في وظيفة هو القائد بتاعها أو هو الكبير بتاعها، فممكن إيه يعني يستنزفها أو يحاول إن هو ينال منها بغرض إنها تستمر في العمل، أو إن هو يرقيها أو إن هو يعطيها شيء معين يعني. فبيقول: واستكاه كما يفعل بكثير من المماليك اللي هو العبيد يعني طوعا وكرها، وكما يفعل بأجراء أهل الصناعات الأجير يعني اللي هو اللي بيشتغل موظف عند حد، اللي بيسموه الأجير الخاص أو الأجير المشترك اللي هو بيشتغل موظف بيشتغل شغلانة وعند عدد كبير من الناس. وكذلك من في معناهم من صبيان الكتاتيب وغيرهم، ونسوا قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. إن ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر الفكرة اللي انت جبتها ديت، او اللي قالها بعض الناس، انه لو كان خير ما سلط عليه من يفعل به هذا الفعل، انه احيانا ممكن يكون انسان من الاتقياء ويسلط عليه ظالم، وهؤلاء قد لا يعلمون صورة التوبة. وبقى الشيخ الإسلام بيرد على ايه، على انه مفيش حاجة اسمها معصية ملهاش توبة، ومفيش حاجة اسمها ان انت بانه فلان عمل معصية فانت بتقول ايه لا، بانه فعل هذه المعصية إذن أنت تؤيسه من رحمة الله. فبيقول: هؤلاء قد لا يعلمون صورة التوبة، وقد يكون هذا حالا وعملا لأحدهم، وقد يكون اعتقادا، فهذا من أعظم الضلال والغي. فإن القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر الله. يقول يعني قال في سورة الأعراف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إنه مفيش حد يأمن مكر الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان ضال. أنت مين؟ أنت تعرف منين إن أنت لا يمكر بك؟ ما تمكرش بالله، لأن ما تتزكاش وأنت بتطيع ربنا، ما تتزكاش في المعصية، ما تفتكرش نفسك ذكي. الله يعلم السر وأخفى. ما تلفش وتدور في الطاعة والمعصية وأنت فاكر نفسك بتتزاكى على الملائكة. الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده. فهنا إياك أن تمكر في معصية الله سبحانه وتعالى وتظن أنك بمنأى عن المراقبة، إن ربك لبالمرصاد. فبيقول إن الذي يؤيس الناس من رحمة الله كالذي يؤمن الناس من مكر الله، وكلاهما في ضلال وغي. الضلال يا جماعة إن أنت مش عارف الطريق، الغي ان انت عارف الطريق وما بتعملش بيه. وربنا نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. يعني هو على صراط مستقيم، يعني هو سبحانه صلى الله عليه وسلم يعلم الحق ويتبع الحق. قال: فان القنوط من رحمه الله بمنزله الامن من مكر الله، وحالهم مقابل حال مستحل الفواحش، فان هذا امن مكر الله باهلها، وذلك قنط اهلها من رحمه الله. يعني في واحد بيقول للناس: يا عم اعملوا فحشة ما تخافوش، ربنا غفور رحيم، فأمن الناس من مكر الله. والتاني بيقول له: لو عملت الفحشة مالكش توبة، فقنط الناس من رحمة الله. وربنا سبحانه وتعالى نهى الناس عن أن تيأس من رحمة الله، قال: لا تقنطوا من رحمة الله، ولعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر. يقول: يقنط الإنسان من نفسه أو يقنط من ربه. يعني يا إما يقول أن نفسي ما فيش فيها أمل، أنا ما عادش لي توبة، أنا بقالي سنين جدا ما عرفتش أعمل الطاعة ديت وما عرفتش أعمل المعصية ديت، أنا خلاص ما فيش فيها حاجة، أنا هروح بقى إيه، فألقى عنه عبء التوبة فقنط من نفسه أو قنط من ربه، أنه قال: معقولة ربنا يقبلني بعد كل اللي عملته ده؟ ولما حديث الرجل الذي كان يمر على أخيه وهو قائم على معصية الله فيقول له: اتق الله، فيقول له: إليك عني، أبعثت علي رقيبة. واحد مر على أخوه بيعمل معصية فيقول له: اتق الله، قال له: عم خليك في حالك، وأنت حد كان عينك علي رقيبة؟ فيتركه ويمضي. ثم في اليوم الذي يليه يمر عليه وقائم على معصية الله فيقول له: اتق الله، فيقول: إليك عني، أبعثت علي رقيبة. وكان هذا بلاء للاثنين، حتى جاء يوما فقال له: اتق الله، فقال: إليك عني، أبعثت علي رقيبة، قال: والله لا يغفر الله لك. قال له: والله أنت شكلك كده، بص أنت. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا. مش معناه انه اللي قال كده هيخش النار، انما هذه الكلمة احبطت عمل. احيانا انسان يعمل طاعة ويعجب بها فيحبط العمل بعد الطاعة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. احيانا انسان يعمل طاعة يتصدق ثم تبطل الصدقة بالايه؟ بالمن والاذى. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يترك طعامه وشرابه. الانسان ممكن يعني ممكن يصوم ثم يشهد الزور فيذهب تذهب شهادة الزور ثواب الصيام. أحيانا يتصدق فتذهب يذهب المن والأذى ثواب الصدقة. فقال هذا الذي قال أني لا أغفر له، فها أنا أغفر له. أنت مين عشان تقول من ذا الذي يتألى على الله يقول والله لا يغفر الله لك؟ يقول: فإن القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر الله. إن أنت لا تؤيس الناس من رحمة الله كما لا تقنط لا كما لا تؤمن الناس من مكر الله، وحالهم مقابل لحال مستحل الفواحش، فإن هذا أمن مكر الله بأهلها، وذلك قنط أهلها من رحمة الله. إن في واحد أمن الناس من عذاب الله وقال له: يا عم ما تخافش، اعمل بس وربنا ان شاء الله ينجحك ويدخلك الجنة. وواحد تاني قال له انت يا ابني مالكش اي توبة، ده انت ضايع، احنا خلاص بما انها ضايعة ضايع، احنا هنخش النار، نخشها حلو بقى. فهذا قنط الناس من رحمة الله، وهذا امن الناس من مكر الله. وهذا شيخ الاسلام اللي بيقول هذا، وهذا ضلال وغي، انه مفيش حاجة اسمها انه مفيش معصية ملهاش توبة، وانه مهما الانسان كان من اهل الفواحش واهل، لو فعل فعل قوم لوط، لو كان المفعول به، لو كان يكره الناس على البغاء، لو كانت بغي، لو كانت من اهل الفواحش، كل هذا له توبة. بل لو كان كافرا يسجد لصنم فيدعى الى التوبة ويدعى الى العودة الى امر الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى ان الانبياء دعوا الكفار، وليس هناك معصية اعظم من الكفر. يعني هو في اكتر من ان واحد، يعني اذا كانت المعاصي دركات، وان في لمم وفي صغيره وفي كبيره وفي موبقات، في لان اشركت ليحبطن عملك، في شرك بالله، ده دي معصيه يعني كبيره جدا. ان واحد لا يعرف ان الله، ان له رب، او انه يعبد غير الله، يسجد لغير الله، يدعو غير الله، يتعلق قلبه بغير الله، يحب غير الله، يخاف من غير الله، ان واحد يشرك بالله، يكفر بالله، وأصلا يجحد وجود الله، أو يجحد عبودية الله، أو يعبد أحد مع الله، أو ينسب ما لله للبشر. يعني في ناس بتنسب ما للبشر لله، وناس بتنسب ما لله للبشر. يعني في واحد يعبد عيسى عليه السلام، فهو جعل عيسى في مقام الله، وفي واحد يجعل الصنم ينفع ويضر، فيجعل ما لله لصنم. يعني وفي واحد يضفي على الله صفات ليست لله، انه يجعل الله سبحانه وتعالى يلد ويولد، والله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، انه يضفي صفات العبد الى الله، او واحد تاني يضفي صفات الله الى الايه؟ الى العباد. هؤلاء مع شركهم، مع كفرهم، الا انهم امروا بالتوبه وامروا بالعوده الى الله، امروا بالاسلام. فهنا شيخ الاسلام بيقول انه ايه؟ انه معنى انه انه ان واحد ارتكب فواحش مش معناه انه هو مش مخاطب بالتوبه. والفقيه، كل الفقيه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمه الله ولا يجريهم على معصيه الله. وهذا في اصل الذنوب الاراديه نظير ما عليه اهل الاهواء والبدع. بيقول في كل الذنوب، حتى في ذنوب القلوب، لا تؤيس الناس من رحمه الله ولا تجري الناس على معصيه الله. وهذا في أصل الذنوب الإرادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع، فإن أحدهم يعتقد تلك السيئات حسنات. يقول إن بعض أهل البدع يعبد الله سبحانه وتعالى بالمعصية، وهو يظن أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيعتقد السيئات حسنات فيأمن مكر الله. وكثير من الناس يعتقد أن توبة المبتدع لا تقبل. بعض أهل العلم تجد أنه يقولوا أن توبة المبتدع لا تقبل، وأن توبة القاتل لا تقبل، وأن توبة الزنديق اللي هو المنافق النفاق أكبر لا تقبل. هنا الشيخ الإسلام بيقول لأ، هي تقبل لكنها لها شروطها. فبيقول وكثير من الناس يعتقد أن توبة المبتدع لا تقبل، وقد قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، والبدعة ذنب، فما إنها ذنب والله يغفر الذنوب جميعا إذن تقبل، وإلا فلما كان هناك أنبياء. يعني النصارى ابتدعوا عبادة، قالوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ابتدعوا إله، اخترعوا إله وعبدوه. عارف راجل مغضوب عليهم ولا الضالين؟ الضالين النصارى، هم اخترعوا دين. اليهود العكس، اليهود قالوا سمعنا وعصينا، احنا عارفين الدين فين وعارفين حق فين ومش هنعمله. أما النصارى اخترعوا إله أصلا، صفات الإله اللي هم بيعبدوه مش موجودة، والصفات العبودية اللي بيقولك هو رهبانية، هو مين قالك إن أنت ترهب؟ طب الناس البشر هيستمر إزاي لو المجتمع البشري بقى له رهبان؟ يعني تخيل كده مجتمع بشري كيف هينقرض؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهنا جاء الأنبياء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح هذه البدع في العبادات وفي التصورات. ومن بعد الأنبياء العلماء ورث الأنبياء، العلماء يوضحوا البدع ويوضحوا للناس ويعينوا الناس الحق من الباطل. فهنا بيقول هو لو وضح له وتاب توبته تقبل. فهنا شيخ الإسلام بيقول إن الله لا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إذن تقبل. وفي الصحيحين عن أبي موسى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد. بيقول النبي أصلا كان بيسمي لنا نفسه، يقول أنا لي أسماء، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا محمد، يعني أنا الذي لي صفات كثيرة. إذا كان اسم النبي صلى الله عليه وسلم على مسمى حقيقي صلى الله عليه وسلم، فهو معناه أنه صلى الله عليه وسلم، وده حقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم له اسمه، له مسمى على لفظ حقيقي، على معنى حقيقي، أنا له صفات يحمد لأجلها. وقولوا المحمود الذي تكثر صفاته التي يحمد لأجلها، والمحمد التي تكثر كيفية كل صفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شجاع وكريم وعابد وقوي وحليم ورؤوف، فلما تكثر الصفات يبقى اسمه ايه؟ اسمه محمود. لما يكون اكثر الناس شجاعة واكثر الناس كرم، اكثر الناس شجاعة واكثر الناس كرما، يبقى اسمه ايه؟ محمد. يعني في كل صفة هو ايه؟ هو وصل الى درجة عالية فيه، الى اعلى درجة فيه، فده اسمه محمد. فكنا وصلنا انا محمد، يعني لي صفات احمد لاجلها في السماء والارض. وانا احمد يعني احمد الخلق لله، يعني عارفين فلان اعبد من فلان، فلان احمد من فلان، يعني ايه؟ يعني هو يحمده، يعني اصلا هو اكثر الناس ثناء على الله. لذلك انا اصلا يوم القيامه هيبقى مما يميز به، يقول انا حامل لواء الحمد. يعني اكتر حاجه النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بها يوم ايه؟ هو انه اكثر الناس ثناء على الله. والحمد هو العباده، الحمد لله رب العالمين، الكلمه اللي فتح الله بها القران الكريم، ان الثناء على الله انك تعرف لله فضله، انك تعرف نعمه، انك تذكر نعمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكثر واحد في الدنيا كلها اثنى على الله، حتى في حديث الشفاعه ليه يقول فاتي تحت العرش فاسجد فيلهمني ربي محامد لم يحمده أحد قط قبلي مثله، فأثني على ربي فأحمد ربي، فينادى يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. الحمد لله تملأ الميزان، يعني أكتر حاجة تخليك ميزانك عالي جدا أنك أنت تعرف لله أن ربنا صح فضل عليك، أنك دايما تذكر فضل ربنا عليك. ما تقولش بقى بذكائي، بعلمي، بمجهودي، بقدرتي، بخبرتي، ما تعرفش اللي عملت ايه، بالله، بفضل الله. هنا لما ذكر التوبة عموما بيقول ايه وتوب الله جميعا ايها المفلحون ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، ذكر اسم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا المقفي. قفينا من بعده بالرسل، يعني ايه؟ اتبعنا، يعني انا من جئت بعد جميع الأنبياء والحاشر. يعني يوم الحشر هيكون النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وآخر أمة تقوم عليها القيامة هي أمة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونبي التوبة ونبي الرحمة. يعني نبي التوبة يعني مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التوبة. ليه بقى؟ في يا جماعة أمر بالتوبة عند جميع الأنبياء، الأمر بالتوبة عند جميع الأنبياء مختلف عن أمر التوبة عندنا. إحنا أمة ميزت بالتوبة، وفي حديث آخر أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة، وذلك أنه بعث بالملحمة، الملحمة يعني الجهاد. في أنبياء أمروا بالجهاد وأنبياء لم يؤمروا بالجهاد، في أنبياء أمروا بالدعوة بالرحمة، وفي أنبياء أمروا بالدعوة والقتال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاثنين، فقال نبي الرحمة ونبي الملحمة، وذلك أنه بعث بالملحمة وهي المقتلة لمن عصاه، وبالتوبة لمن أطاعه، وبالرحمة لمن صدقه واتبعه، وهو رحمة صلى الله عليه وسلم ورحمة للعالمين. وكان من قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال، مش كل الأنبياء أمروا بالقتال. مين اللي أمر بالقتال من الأنبياء؟ عندنا 124 ألف نبي ذكروا في القرآن، بضع وعشرون نبي، تقريبا 27 نبي ذكروا في القرآن. كم واحد فيهم أمر بالقتال؟ سيدنا موسى، سيدنا داود، سيدنا عيسى، دول أربعة، دول اللي احنا نعرفهم ذكروا أمر بالقتال. من وراء من قبل موسى، يعني قبل الميلاد، قبل التاريخ بألف سنة، لحد آدم كان بينزل مثلا أحيانا صواعق من السماء، عاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب، دول ناس أهلكوا بريح صرصار عاتية، أهلكوا بمطر جعلنا عليها سافلها أمطرنا عليه مطرا، أهلكوا من السماء. لكن في أنبياء أمر ولا لا أنت انزل قتله. سيدنا موسى أمر بالقتال، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون. داود قال له وقتل داود جالوت، داود أنبياء بني إسرائيل. سليمان وورث سليمان وداود، سليمان يعني كان نبي، قال لك انا قاتل ليه، انا اجيب وانا لسه هجيب جيش، انا هخلف 100 عيل والجيش بتاعي، لا طوفن على 100 امراه تنجب كل امراه، عارف انت العقليه الجميله دي اللي هو ايه، انا لسه هربي ناس انت قاتل في سبيل الله، عيالي. وكان اعطي قوه، قال لك انا اتجوز، انا معايا 100 ست، كل واحده تجيب واحد بس ونبقى احنا الجيش وننصر دين ربنا. ولم يكن إن شاء الله، فلم تنجب له إلا امرأة واحدة سقط، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال له يا رب أستغفرك أتوب إليك. يا مش لا أنا هجيب 100 عيل ولا هعرف، يا رب أنت اديني ملك. فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ربنا سخر له الريح والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. ربنا سبحانه وتعالى قال لسليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يقول الوحيد كل إنسان أعطي عطاء سيحاسب عليه إلا سليمان، فإن الله أعطاه وقال أمن أو أمسك بغير حساب. قال له تدي ما تديش، تعطي تمنع مش هحاسبك، ملكك. وعيسى عليه السلام قال من أنصار إلى الله، ملاش حد يعيني يقف جنبه. وهذه الأمة إنما صلى لما أمر أن يقاتل قال والله لا أقاتلن حتى تنفرد سالفتي. قال لهم والله لو قتلت وحدي، ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل من جميع أصحاب الأنبياء، قالوا والله لنقول لك ما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فكانت خير أمة أخرجت للناس. هنا شيخ الإسلام بيتكلم أن هذه الأمة فضلت بالتوبة، قال فإن الأنبياء من قبل النبي عليه السلام كان من قبلهم من الأنبياء لا يؤمر بقتال، وكان الواحد من أمه إذا أصاب بعض الذنوب يحتاج مع التوبة إلى عقوبات شديدة. شوف بقى توبتنا وتوبة من قبلنا. إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، عبدوا العجل، ربنا أهلك فرعون وعبر موسى عليه السلام البحر، وفرعون ربنا سبحانه وتعالى أهلكه وقال اليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية، ويدوب راحوا عدوا على سينا، يدوب لسه شايفين آية من آيات الله معجزة، إذ نجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أهلك الله فرعون وجعله آية ونجى بني إسرائيل بعد طول عذاب. وبعدين حصل إيه؟ عبدوا عجل. ذهب موسى لميقات ربه، يرجع لهم بيعبدوا عجل. تعملوا ايه؟ قالوا والله قلنا نعبده، تعبدوا عجل بعد كل اللي شفتوه ده، جسدتوا الاله في عجل. واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. كان توبتهم نوع ايه؟ قال لهم اقتلوا بعض، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. قال لهم ربنا سبحانه وتعالى أذن لكم في التوبة بأن أنتم تقتلوا بعض. وقد روي عن أبي العلية وغيره أن أحدهم كان إذا أصاب ذنبا أصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه. يعني لو واحد أصاب ذنب يحصل إيه؟ يصحى الصبح عايز يتوب يلاقي يعمل كذا. فأنزل الله في حق هذه الأمة والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إلى قوله نعم أجر العاملين، فخص الفاحشة بالذكر مع قوله ظلموا أنفسهم. يعني قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. طب ما الفاحشة من ظلم النفس، إيش معنى قال فاحشة؟ هو عايز هنا يقول إيه؟ إنه الفاحشة اللي هي فعل قوم لوط أو الزنا كبيرة من الكبائر، ومع ذلك فإن صاحب هذه الكبيرة مخاطب بالتوبة. والظلم يتناول الفاحشة وغيرها تحقيقا لما ذكرناه من قبول التوبة من الفواحش مطلقا من الذين يأتيانها من الرجال والنساء جميعا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني الإنسان أذنب بالليل يتوب بالنهار، أذنب بالنهار يتوب بالليل. عد عليك ليلة كلها معاصي، أعمل إيه؟ اصبح الصبح تايب. ما تتبعش سيئة بسيئة، أتبع سيئة حسنة. والتوبة من أعظم الحسنات، بل ميز بها النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لما قالوا في حديث الشفاعة الطويل، فقالوا كل البشرية اذهبوا إلى آدم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى. كل نبي يقول نفسي إن ربي غضب اليوم غضب أن يغضب قبله مثله أن يغضب بعده مثله. ألا أدلكم؟ أخي واحد يقول سيدنا عيسى يقول إيه؟ اذهبوا إلى محمد بن عبد الله فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنب. فميز النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالمغفرة، بأنه غفر له ما تقدم، بالتوبة. يعني الحاجة اللي ميز بها ناصر يوم القيامة إن هو إيه؟ إنه تاب الله على، قد تاب الله على النبي والمؤمنين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوب. إنه ميز النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة، إنه قال أنا نبي التوبة. والتوبة في الأمم السابقة كانت محتاجة إيه؟ عارف يقرب بالمقاريد، يقول لك بنو إسرائيل لما كانوا يعملوا معصية كان عشان يتوب يعمل إيه؟ يقطعوا صوابعه. هنا قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بيكم. وإحنا عندنا إيه؟ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إجع لوحدك. طب الفاحشة، الفاحشة دي كبيرة، قال له حتى لو فعل فاحشة الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس. مهما كانت المعصية توب، مهما كنت بعيد قرب، مهما عملت ترجع في حقوق ربنا يتحمل عنك، يدلك، يرفع عنك الإصر. وفي الصحيح أنه قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. قال له لو أنت ساعتك ما جاتش أو ساعة الأرض ما جاتش معك فرصة. الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. غرغر يعني إيه؟ يعني ساعته جات. اللي هو فرعون راح يتوب إمتى؟ بعد ما نزل الأمر الهلاك والعذاب وخلاص. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الآن وقد عصيت قبل. ما هو كان بيقول لك كل ده بقالك سنين، 40 سنة موسى بيقول لك. لما جه بقى خلاص انت بتغرغر تقول لي الآن عايز أتوب، يقول جبريل ولو رأيتني يا محمد وأنا أضع الطين في فمي حتى لا يقبله الله. خلاص انت جاي تتوب بعد ما غرغرت، الله يقبل توبة عبد ما لم ايه؟ ساعتك لسه ما جاتش، معاك فرصة. طب انت عايش في الدنيا وساعة الأرض جات، اللي هو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. طلعت الشمس من مغربها خلاص، اللي فات بقى مكتوب مش هيتمحى، معاك فرص بقى فين؟ في اللي جاي. أما اللي فات خلص، حسنات بقى، حسنات يذهب من السيئات، اعمل حسنة ماحية. لكن هتستغفر وتتوب وتقول لي بقلبك ويا رب ما عدتش هرجع لها تاني، ده اتقفل لما طلعت الشمس من مغربها. وفي الصحيح أنه قال أنه قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه، يعني الله يقبله. يبقى في حاجة يا جماعة اسمها وقت التوبة. وقت التوبة ده يعني حديث له أشجان مخيف، إنه في وقت مش هتقبل فيه توبة. عارف لو واحد جاي يتوب يوم القيامة، جاي يتوب في القبر، جاي يتوب بعد ما غير، جاي يتوب بعد طلوع الشمس من مغربها، نعوذ بالله من هذا. تاب بعد فوات الأوان. وفي السنن عنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. التوبة هجرة، هجرة من المعصية إلى الطاعة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس المغرب. وعنه قال صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الشيطان، قال: وعزتك يا ربي لا أبرح أغري بني آدم ما دامت أرواحهم في أجساده. فقال الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. فتح الباري. الرواية ديت في فتح الباري شرح صحيح البخاري. وعن أبي ذر قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. هنا الدعاء يكفر الله به المعاصي. الرجاء في الله، إنك أنت عارف أنت تبني عشمان في يقولك عشمان في ربنا. عندي رجاء إن ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب دعوتي. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الرجاء اللي أنت عندك ده في ربنا، عارف، وترجون من الله ما لا يرجون، إنك أنت حاسس إن ربنا هيقبلك. إحساسك بالقرب ده، إحساسك بسعة عطاء الله ده، يدخلك الجنة. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. بالدعاء، بسعة الرجاء في الله، بالعشم اللي هو: يا عم انا عندي، انا عندي ظن، عادي يا عم، انا ظن ان ربنا يغفر لي. من ظن في الله ان الله سيغفر له سيغفر له. قال: فظن ان لن نقدر عليه فنادى في ظلمات الليل ان سبحانك اني كنت. لما ظن ان الله لن يقدر عليه لم يقدر عليه، فنجاه بايه؟ بحسن ظنه في ربه. يعقوب قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف اخيه ولا تيأسوا من روح الله. لهم هيبعت لي يوسف بعد 40 سنة، عندك ظن ان ربنا يرجع لك يوسف؟ هيرجعهولي. يعني عندك ظن، حسن ظن في الله. قال: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. ده من اسباب المغفرة. من اسباب المغفرة التوبة يا جماعة، غير المغفرة التوبة عودة. يعني انت ممكن يكون عندك ذنب كبير قوي فيغفر لك، بس انت ما رجعتش. لكن التوبة عودة الى الطريق. تابة يعني عادة، غير الاستغفار. الاستغفار هو مفرد من مفردات التوبة. ان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. يعني الاستغفار ده لسان، ده طلب المغفرة، ده دعاء. لكن التوبة ده عودة، ان واحد عاد بقلبه الى ربه. عارف يقولوا: الاسلام يجوب ما قبله والتوبة تجوب ما قبلها. يعني التوبة دي كأنها عودة الى الاسلام، يعني واحد رجع عرف طريقه. التوبة هي عودة بقلب العبد الى ربه. الواحد بيقول لك: يا عم انا اخترت ربنا، انا عدت الى ربي. يختلف عن واحد عنده معصية واستغفر. من الاشياء اللي يغفر بها الذنوب الطاعات، الحسنات يزيد السيئات، الحسن الماحية، الاستغفار. هنا الدعاء، ان الدعاء يغفر الله بانك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يبقى الحاجه الثانيه اللي تغفر بها الذنوب هو ايه غير الدعاء؟ هو ايه؟ الاستغفار. يبقى الدعاء ده اللي هو ايه؟ يا رب نجحني، ربنا يغفر لك بيها. يا رب اغنيني، ربنا يغفر لك بيها. يا رب اشف امي، ربنا يغفر لك بيها. يا رب فلان يتوب، ربنا يغفر لك بيها. يا رب يسر لي، ربنا يغفر لك بيها. يبقى مجرد انك بتدعي ربنا، احتياجك الى الله وافتقارك الى الله واحساسك انك انت عبد فقير بتدعي رب غني، ده ربنا يغفر لك بيه. دي طاعة ربنا بيحبها، بيغفر بيها بقية الذنوب. والاستغفار نفسه بتستغفر عن ايه بقى؟ والله انا مش عارف، انا بستغفر وخلاص، لان انا عارف ان انا ليا سيئات كتير قوي. دي بقى ربنا ايه؟ يغفر لك الذنوب. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اغلقتني بقراب الارض خطيئه. قراب الارض يعني قرب ملء الارض. يعني الارض لو هنملاها تخيل كده واحد هنملى البحر، هنملى البحر ايه؟ هتملى البحر ايه؟ هنملى الوادي اللي بين الجبل، هنملى ايه ده؟ لو لقيتني بقراب الارض خطيئه. تخيل كده واحد عنده صحيح سيئات ملت البحر. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بكرابها مغفرة. يبقى التوحيد انك مت على لا اله الا الله، مت وقلبك مفتقر الى الله، مفتقر الى مؤمن بتوحيد الله، لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بكرابها مغفرة. يبقى هنا في الحديث ذكر ايه؟ ثلاث حاجات تغفر بها الذنوب: الدعاء والرجاء رقم 2، الاستغفار رقم 3، التوحيد. والذي يمنع توبة أحد هؤلاء إما بحاله أو بقاله ولا يخلو من أحد أمرين، أن يقول، بيقول بقى، طب في بعض العلماء يقولوا فلان مش هيتوب ربنا عليه، صاحب البدعة ملوش توبة، الزنديق ملوش توبة، القاتل ملوش توبة، فاعل فعل قوم لوط ملوش توبة. قال له هو بقى بيرد بيقول: والذي يمنع توبة أحد هؤلاء إما بحاله أو بقاله، يعني بمقاله، ولا يخلو من أحد أمرين، أن يقول إذا تاب أحدهم لم تقبل توبته، وإما أن يقول أحدهم لا يتوب الله علي أبدا. يقول إنه لا يخليه يقول أنا مش هتوب أو ما فيش توبة ومش هيقبل توبته، إنه يقول إيه؟ يا إما يقول ربنا مش هيقبل التوبة، يا إما يقول ربنا بيقبل التوبة بس أنا لأ. يعني هو بيقول لهم أنتوا بتقولوا ليه مش هيقبل التوبة؟ يا إما ربنا ما يقبلش، ولا ربنا بيقبل بس ده بقى بالذات لأ. لو قلنا ربنا ما يقبلش، امال كل الايات اللي بتتكلم ان الله يقبل ان الله يغفر الذنوب جميعا هتوديها فين؟ ويعني ايه لو اتيتني بكراب الارض خطايا؟ لا لقيتك بكرابها مغفره. قال: واما الاول فباطل بالكتاب والسنه والاجماع. الاول اللي هو ايه؟ ان يقول ان ربنا ما بيغفرش الذنوب، ان يقول ان احدهم اذا يقول اذا تاب احدهم لم تقبل توبته، ان يقول ان ربنا ما بيقبلش التوبه. وإن كان قد تكلم بعض العلماء في توبة القاتل وتوبة الداعي إلى البدعة، وفي ذلك نزاع في مذهب أحمد وفي مذهب مالك أيضا نزاع، ذكره صاحب التمثيل والبيان في الجامع، وتكلموا أيضا في توبة الزنديق، فهم قد يتنازعون في كون التوبة في الظاهر تدفع العقوبة. بيقول هو لما العلماء بيقولوا الكلام ده هو حقيقة يقصد معنى اللي كان تتحب بيتكلم فيه من شوية. أنا دلوقتي زنيت واتمسكت وأنا بزني، وجاء على 4 شهود إن أنا بزني، وبعدين رحت للقاضي فالقاضي قال لي إيه؟ يا ابني انت كده وجب عليك حد، او اتمسكت وانت بتسرق والسرقه دي من حرز وبلغت نصاب، وبعد كده انت رايح قدام القاضي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فقال له هو التوبه دي تدفع العقوبه؟ قال له لا، توبتك تنفعك لكن هي لا تدفع العقوبه. فبيقول له العلماء يقول لما تقبل توبته مقصود انه ما ايه؟ انه اذا اذا اذا استوجب حدا فإن هذا الحد لا يدفع بالتوبة، إن التوبة تنفع عند الله، لكن في الدنيا دي حقوق ودي أوامر شرعية، عارف خلاص الأمر انتهى. قال: فهم يتنازعون في كون التوبة في الظاهر تدفع العقوبة، إما لعدم العلم بصحتها، وإما لكونها لا تمنع ما وجب من الحد. ده التوبة تكفر الذنوب، ومش هتحاسب يوم القيامة على المعصية دي. يعني الحد، إقامة الحد ترفع الحساب الأخروي عن هذا الذنب. فإما لعدم العلم بصحتها، وإما لكونها لا تمنع ما وجب من الحد. ولم يقل أحد من الفقهاء أن الزنديق ونحو إذا تاب فيما بينه وبين الله توبة صحيحة لم يتقبلها الله منه. وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حق الغير به. قالوا طب يعني إيه لما يقولوا لفلان لا تقبل توبته؟ قالوا لأنه إيه؟ لأنه أضل ناس، هيجيب الناس دي منين عشان تهديهم تاني؟ يبقى الراجل ده حقيقة لما يتوب توبته هيبقى فيها مشكلة فين؟ لأن الراجل ده حقيقة أضل ناس كتير، فبالتالي بقى في ناس متعلقة به. وهنا بقى من فقه التوبة إن الله سبحانه وتعالى يتحمل عن عباده التبعات. حديث عرفة قال: أشهدكم بك إني قد غفرت لهم وتحملت عنهم الإيه؟ التبعات. يعني أحيانا في معاصي أنت ظلمت واحد ومات وعياله ماتوا ومش عارف ترجع الحق، اتكلمت على حد ومات كمدا غيظا، اخدت مال حد ومش عارف ترده، خدت فلوس من واحد ومش عارف تحسبها، وهاجرت وسافرت، اهو هاجر وسافر ومش عارف ترجعها له، وتبت ومش عارف تحطهم فين ومش عارف توصله ازاي. الله يتحمل عنك التبعات. قال: واما قول اما توبه القاتل والمضل فذاك لاجل تعلق الحق الغير به، والتوبه من حقوق العباد لها حال اخر. وليس هذا موضع الكلام فيها وفي تفصيلها، وإنما الغرض أن الله يقبل التوبة من كل ذنب كما دل عليه الكتاب والسنة. على فكرة يا جماعة، من أعظم من تناول، من أعظم السورة التي تناولت مشهد التوبة وكيفية التوبة، سورة التوبة. يعني عايز أقول، لو إحنا عايزين نتكلم عن موضوع سورة التوبة، في نظري أنا يعني إن سورة التوبة تتكلم عن توبة الأصناف بكل مراحلهم، توبة المشركين وتوبة أهل الكتاب وتوبة النصارى وتوبة اليهود وتوبة المنافقين، ووصلت الآيات من أول توبة براء من الله الذين عاهدتم المشركين إلى توبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السلاسل الذين خلفوا. يعني جابت كل أصناف البشر من ناحية الشرع في طريقة التوبة، من أول توبة المشركين المحاربين للدين لتوبة أعلى درجة من درجات الدين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وخلينا مرة لما نقف مع سورة التوبة، احنا كنا شرحناها قبل كده أعتقد كذا مرة يعني. فهنا بيقول إنه هذا ليس، هذا له موضع آخر. يعني إيه موضع آخر؟ يعني كل توبة لها متعلقة بحقوق، لها طريق معين. إن اللي مثلا أضل الناس بلسانه عليه إنه يتوب، يعمل إيه؟ يوضح بلسانه. اللي أضل الناس بمالي عليه يتوب، يعمل إيه؟ لذلك كان من فقه عمر يقول: ما من موضع رفعت فيه غاية الكفر إلا وبفضل الله رفعت فيه غاية الإسلام. يعني عمر بيقول: أنا من توبتي إن أنا الحتة اللي أنا عملت فيها عذبت فيها مسلمين نصرت فيها مسلمين، الحتة اللي أنا الجزء اللي أنا أو الموضع اللي أنا تكلمت فيه بالباطل تكلمت فيه بالحق، عشان أبقى أنا كده إيه، تبت في نفس الموضع. ده من فقه عمر. شيخ الإسلام بيقول: والفواحش خصوصا ما علمت أحد النازع في التوبة منها. بيقول بقى، وفكرة بقى إن في واحد بيفعل فعل قوم لوط أو واحدة بتزني، هل ينفع نخاطبهم بالتوبة؟ ولا واحد يقول له: يا عم أنت بتكلم الناس دي ليه؟ هنا شيخ الإسلام بيقول: والفواحش خصوصا ما علمت أحدا نازع في التوبة من نازع في التوبة منها. بيقول كل علماء يطبقون على أن الذين يفعلون الفاحشة مخاطبون بالتوبة. الزاني والمزني به مشتركان في ذلك، إن تاب تاب الله عليهم. وبين التوبة خصوصا من عمل قوم لوط. يعني طب فعل قوم لوط له توبة؟ قال: وبين التوبة خصوصا من عمل قوم لوط من الجانبين ما ذكره الله في قصة قوم لوط، فإنهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض، ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إلى تقوى الله والتوبة منه. فلو كانت التوبة المفعول به اللي هو الشذ المفعول به أو غيره لا تقبل، لم يأمره الله بما لا يقبل. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. فأمرهم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة. والخطاب وإن كان للفاعل فإنه إنما خص به لأنه صاحب شهوة، والطلب في العادة بخلاف المفعول به. يقول إن ربنا سبحانه وتعالى خطب قوم لوط الفاعل والمفعول به، وإن كان خطاب بيكون للفاعل لأن الفاعل هو الذي يشتهي وهو اللي بيطلب، والمفعول به أحيانا بيكون ضعيف مريض عنده مشكلة له رغبة فيستغل هذه الرغبة، جاهل طفل ضحك عليه. قال: والخطاب وإن كان للفاعل فإنه إنما خص به لأنه صاحب الشهوة والطلب في العادة، بخلاف المفعول به فإنه لم تخلق فيه الشهوة لذلك في الأصل، وإن كانت قد تعرض له لمرض طارئ أو أجر يأخذه من الفاعل أو لغرض آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. إن شيخ الإسلام بينتصر لمسألة إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن جميع السيئات ومن جميع البشر. وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون لكم تفلحون. وذكر الله سبحانه وتعالى أن من علامات الفلاح التوبة، وأنه فعل غض البصر وحفظ الفرج وحياء المرأة وإن كان أمر شرعي لكنه لا يستطيعه كل الناس في كل وقت. لذلك عقب الله أو جعل الله سبحانه وتعالى ختام الآية الأمر بالتوبة، وكأن هذا الأمر يعلم الله سبحانه وتعالى أن الناس كلها لن تقدر عليه على نفس معيار الأمر الشرعي، الله سبحانه وتعالى جبر هذا النقص بالايه؟ بالتوبه. اقول قولي هذا، استغفر الله.